اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من عذاب إلى رحمة، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وسكن الجسد. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم عليك يا ربنا بساكن في جسده، عليك يا ربنا بساكن في جسده عاشقة، عليك يا ربنا بهذه العاشقة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، عليك يا ربنا بهذه الظالمة الساكنة في قلبه وفي صدره، عليك بها يا ربنا خسيسة دنيئة، عليك بها يا ربنا عاشقة زانية، عليك بها يا ربنا عاشقة زانية، عليك بها وبمن أرسلها، عليك بها وبمن أرسلها يا ربنا، عليك بها وبمن أرسلها، عليك بهذه العاشقة سكنت قلبه وصدره وبطنه وفرجه. اللهم عليك بهذه العاشقة يا ربنا، طهر يا ربنا بدنه، طهر يا ربنا جسده، طهر يا ربنا أحاسيسه ومشاعره، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره يا ربنا من عاشقة، اللهم طهره يا ربنا من عاشقة زانية، طهره يا ربنا من عاشقة زانية معجبة ظالمة حسودة حقودة أتى بها العين والحسد، عليك بها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا هذه الخبيثة، اللهم أخرجها يا ربنا، خربت وأفسدت ما بينه وما بين زوجته، خربت وأفسدت ما بينه وما بين زوجته، عليك بهذه الحقودة الحسودة، عليك بهذه الظالمة الطاغية الباغية، عليك يا ربنا بهذه الزانية الخبيثة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بهذه الظالمة الفاحشة المتفحشة. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الزانية في جسده، طهر يا ربنا قلبه وصدره وبطنه وفرجه، طهر يا ربنا رأسه، طهر يا ربنا أحاسيسه ومشاعره، طهر يا ربنا قفاه وظهره، طهره يا ربنا من ضيق في الصدر، طهره يا ربنا من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، طهره يا ربنا من عيون معجبة، طهره يا ربنا من عيون معجبة، طهره يا ربنا من عيون معجبة، طهره يا ربنا من عيون معجبة، ومن أنفس إليه تميل. اللهم طهره يا ربنا من نفس إليه تميل. اللهم طهره يا ربنا من عاشقة في الجسد. اللهم طهره يا ربنا من نفس إليه تميل. اللهم يا ربنا طهره يا ربنا من عين معجبة. اللهم طهره يا ربنا تطهيرا كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه يا ربنا، انصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، حسد شديد، وحقد دفين، وعاشقة وعاشقة زانية، سكنت قلبه وصدره وفرجه، سكنت قلبه وصدره وفرجه، سكنت فخذيه. عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا نصرانية، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا نصرانية، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا نصرانية، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا مستخبثة، عليك بها يا ربنا فاجرة، عليك بها يا ربنا يهودية، عليك بها يا ربنا نصرانية، عليك بها يا ربنا مسلمة ظالمة، عليك بها يا ربنا مسلمة ظالمة، عليك بها يا ربنا فاسقة، عليك بها يا ربنا فاجرة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا وزوجته، طهره يا ربنا وولده، طهره يا ربنا وبيته. يا ربنا من هذه العاشقة الظالمة، يا ربنا من مما هي عليه ومن أسباب دخولها فيه. اللهم طهره يا ربنا من الحسد، اللهم طهره يا ربنا من الحقد، اللهم طهره يا ربنا من الحسد، اللهم طهره يا ربنا من الحقد، اللهم طهره يا ربنا من غلبة عليه، طهره يا ربنا من نفس تميل إليه من رجل وامرأة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وحسبنا الله. ومن شر حاسد إذا حسد. اقض يا ربنا حسده، اقض يا ربنا حسدا عليه، على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، على مال وبنين. اقض يا ربنا للأحساد والعيون، على ما آتيته وأعطيته، على ما وهبته وأنعمت به عليه. اقض يا ربنا للأحساد والعيون، اللهم أطلها يا ربنا عليه وفيه ومعه، اللهم أبطلها يا ربنا سببا في إتيان الخبيثة الزانية الساكنة في جسده. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد كلها عليها، أبطلها يا ربنا قديمة عظيمة شديدة متينة. اللهم أبطل هذه الأحساد، أبطلها به تحيط بها، به تحيطه وتحيطه، تحيط به وتحيط به. اللهم أطلها يا ربنا قديمة، اللهم أطلها يا ربنا عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا سميكة، اللهم أطلها يا ربنا تتجدد عليه وتؤثر عليه وعلى زوجه وولده، وتؤثر عليه بضيق الصدر والهم والغم. وتؤثر عليه في رزقه وتؤثر عليه في رزقه. أبطلها يا ربنا بحولك. طهره يا ربنا من هذه الزانية، طهره يا ربنا من هذه الخبيثة، ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من عين، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، من عين معجبة، ومن نفس تميل إليه، ومن نفس معجبة، ومن نفس معجبة. طهره يا ربنا من نفسك، من نفس معجبة، من نفس معجبة، من نفس تميل إليه. طهره يا ربنا من نفس تميل إليه. طهره يا ربنا من نفس، من نفس تميل إليه. طهره يا ربنا من نفس، من نفس تميل إليه. طهره يا ربنا من نفس، من نفس تميل إليه. طهره يا ربنا من نفس، من نفس تميل إليه. طهره يا ربنا من نفس. طهره يا ربنا من مس، طهره يا ربنا من عاشقة، ويطهركم تطهيرا. عليك بها يا ربنا وبمن كان سببا في إتيانها، عليك بها يا ربنا وبمن معاك، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها، عليك بها يا ربنا وبعقدها، عليك بها يا ربنا وبعقدها، عليك بها يا ربنا وبعقدها، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها. اللهم عليك بها يا ربنا ظالمة في جسده، عليك بها خبيثة زانية، زانية خبيثة ظالمة. اللهم أخرجها يا ربنا، حالت بينه وبين زوجته، ضرت زوجته، ضرت زوجته. اللهم عليك بهذه الزانية يا ربنا، عليك بهذه العاشقة في جسده، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله. ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك. اللهم طهره يا ربنا، طهره من حسد قديم، طهره يا ربنا من عيونه، من عيون وأنفس تميل إليها. طهره يا ربنا من عيونه، من عيون وأنفس تميل إليها. اللهم طهره يا ربنا من خبيثة، من خبيثة ساكنة، ساكنة في قلبه، ساكنة في صدره، ساكنة في بطنه. طهره يا ربنا من ساكنة، من ساكنة في رأسه، من ساكنة في رأسه، من ساكنة على عقله وذهنه وإدراكه، على ذاكرته. طهره يا ربنا من ساكنة، من ساكنة في وجهه، من ساكنة في شعره، من ساكنة في قلبه، من ساكنة في بطنه، من ساكنة. طهره يا ربنا من ساكنة، من ساكنة في بطنه، من ساكنة في فرجه. طهره يا ربنا من ساكنة، من ساكنة في من ساكنة في ظهره، من ساكنة تجري في دمه، من ساكنة تسري في عظامه، وتتنقل في أعضائه. طهره يا ربنا وطهر أهله يا ربنا من ساكنة فيه تؤثر على زوجته، تؤثر على أولاده، وتضره في بيته وتضر أهله. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، فيه وعليه ومعه. اللهم أطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه العيون يا ربنا. أطل هذه العيون قديمة فيه، أطلها يا ربنا حديثة فيه، أطلها يا ربنا تتجدد عليه، أطلها يا ربنا محيطة به، أطلها يا ربنا تحيق به، أطلها يا ربنا تسلسلت فيه، اطلها يا ربنا تزلزله، اطلها يا ربنا تكبله، اطلها يا ربنا تضره، اطلها يا ربنا شرا فيها، اطلها يا ربنا مكرا عليها، اطلها يا ربنا كيدا فيها، اطلها يا ربنا أذية فيها، اطلها يا ربنا أذية على أهله. اطل هذه الأحساد والعيون، اطل يا ربنا هذه الأسحار مأكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. بسم الله، بسم الله. أرقيك مما ضرك وضر أهلك، بسم الله أرقيك ممن ضرك وضر أهلك ضرا عظيما، ضيق الصدور وسبب الآلام والأوجاع والضر. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا، اللهم أطلها يا ربنا عيونا فيه وفي زوجه، فيه وفي ولده، فيه وفي بيته، فيه وفي مقر عمله. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، أطلها يا ربنا، تصرف عنه الرزق، تصرف عنه الرزق والتوفيق. اللهم أطلها يا ربنا، كان السبب في دخول خبيثة فيه، زانية عاشقة ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا رديئة، عليك بها يا ربنا دنيئة، عليك بها يا ربنا خسيسة، عليك بها يا ربنا خسيسة، حالت بينه وبين زوجته، حالت بينه وبين عمله، حالت بينه وبين ماله وولده، عليك بها يا ربنا، سببت عصبية شديدة، عليك بها يا ربنا سببت سببت صداعا ودوخة، سببت آلاما وأوجاعا، سببت عصبية شديدة وغضبا شديدا، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهره يا ربنا من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. اللهم طهره يا ربنا، وطهر زوجه وولده وبيته ومقر عمله. اللهم طهره يا ربنا وماله وولده، اللهم طهره يا ربنا وماله وولده، اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهره تطهيرا يا ربنا من أحساد شديدة يا ربنا، ومن عيون كثيرة، من أحساد شديدة ومن عيون كثيرة، ومن أنفس تميل إليه وعليها، ومن أنفس تميل إليه وعليها. اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا من خبيثة، من خبيثة فيه، زانية محبة له، محبة له ومغرمة به وولهة عليه، طهره من هذه الولهة عليه. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحميك، بسم الله أرقيك والله يحفظك، بسم الله أرقيك والله يكلأك، بسم الله أرقيك والله يحميك، بسم الله أرقيك والله يكلأك، بسم الله أرقيك والله يحميك، بسم الله أرقيك والله يحفظك، بسم الله أرقيك والله ينصرك، بسم الله يرقيك والله ينصرك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا وزوجه وولده وماله وبيته، احفظه واحفظنا أجمعين يا ربنا من شر كل ذي شر يا ربنا، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم احفظه يا ربنا، احفظ له يا ربنا قلبه وصدره وبطنه وفرجه، وقفاه وظهره وعظامه يا ربنا ومفاصله. احفظه يا ربنا، احفظ يا ربنا شهوته، احفظ يا ربنا كبده، احفظ يا ربنا طحاله، احفظ يا ربنا بنكرياسه، احفظ يا ربنا معدته، احفظ يا ربنا مريئه، احفظ يا ربنا قلبه ورئتيه، احفظ يا ربنا عظمه، احفظ يا ربنا دمه، احفظ عقله وذهنه وإدراكه، احفظ يا ربنا سمعه وبصره ونطقه، احفظ يا ربنا زوجه وولده وماله وبيته، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم. ها أنتم أولاء، ها أنتم أولاء تحبونهم تحبونهم تحبونهم تحبونهم تحبونهم تحبونهم تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا محبة له، عليك بها يا ربنا محبة له، عليك بها يا ربنا محبة له، محبة له، محبة له، عليك بها يا ربنا. نغصت عيشة، عليك بها يا ربنا، عليك بها زانية، عليك بها يا ربنا دنيئة خسيسة، اللهم أخرجها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم طهره من شرها وضرها، اللهم طهره يا ربنا من عشقها، اللهم طهره يا ربنا من عشقها، اللهم طهره يا ربنا من عشقها، اللهم طهره يا ربنا من عشقها، اللهم طهره يا ربنا من عشقها، اللهم طهره يا ربنا من تعلقها وحبها، اللهم طهره يا ربنا من تعلقها وحبها، اللهم طهره يا ربنا من تعلقها وحبها، اللهم طهره يا ربنا من عشقها، اللهم طهره يا ربنا من عشقها، اللهم طهره يا ربنا من تعلقها وحبها، اللهم طهره يا ربنا من زناها. عليك بهذه الزانية يا ربنا، عليك بهذه الزانية يا ربنا، الله أكبر، عليك بهذه الزانية يا ربنا، عليك بهذه العاشقة يا ربنا. أتت أتت أتت عليه بحسد، أتت عليه بالحسد، أتت إليه عن طريق الحسد، أتت إليه عن طريق العيون، أتت إليه عن طريق الأنفس الخبيثة، أتت إليه عن طريق الأسحار العظيمة. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا، والأحساد والعيون كانت سببا في إتيانها فيها، كانت سببا في تعلقها به، كانت سببا في ربطها به، كانت سببا في دخولها فيها، اللهم اطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، خفية مخفية ومدسوسة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومأكولة ومشروبة وهنا وهناك، اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون عليها، اللهم أطل يا ربنا هذه الأنفس يا ربنا، أخرجها مالت إليه وعليها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا نفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس من قريبة من قريبة، أخرج يا نفس من قريبة، أخرج يا نفس من قريبة، أخرج يا نفس من محبة، أخرج يا نفس من محبة، اخرجي يا نفسا طاغية باغية، اخرجي يا نفسا من محبة عاشقة، عاشقة وليها ومغرمة ومغرمة، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا تغار عليها، تغار عليها. اللهم اخرج يا ربنا هذه الزانية، تغار عليه من زوجه، تغار عليه من ولده، تغار عليه من الناس، تغار عليه حتى من ثوبه على جسده. اللهم اهلكها يا ربنا، اهلك هذه الخبيثة، اهلك هذه الخبيثة فيه يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بمعجبة، بمعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، تريده بسوء، تريده بسوء ومكر، تريده بخيانة، تريده بزنا، تريده بزنا. بسم الله، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا سحرا قليلا، اللهم أطر يا ربنا سحرا قليلا، اللهم أطر يا ربنا سحرا قليلة وعشيقة. اللهم طهره يا ربنا من سحر قليلة وعشيقة، من إنس وجان، من إنس وجان. اللهم طهره يا ربنا من سحر قليلة، من سحر قليلة وعشيقة، من إنس وجان، من إنس وجان. تحبه وتعشقه، تحبه وتعشقه، وولهة به ومغرمة به، تريد تريده بالليل والنهار. تملكت جسده، تملكت جسده، تملكت جسده وحصرت شهوته لها، وحصرت شهوته لها، وصدته عن زوجته، وصدت زوجته عنه، وآذت زوجته، وآذت زوجته وأولاده، وآذت زوجته وأولاده. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، طهره يا ربنا من هذه الزانية ومن نفس تميل إليها، ومن نفس تميل إليها. اللهم طهره من هذه العاشقة، اللهم طهره من هذه العاشقة. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم طهره يا ربنا من هذه العاشقة، اللهم طهره يا ربنا من هذه الزانية، اللهم طهره يا ربنا من هذه المغرمة، اللهم طهره يا ربنا من هذه الوليهة، اللهم طهره يا ربنا من هذه المتعلقة، اللهم طهره يا ربنا من هذه صدته، صدته عن زوجته، وصدت زوجته عنها. اللهم طهره يا ربنا من هذه الخبيثة، يهودية ونصرانية ومشركة وملحدة، عليك بها يا ربنا مسلمة عاصية، عليك بها فاسقة، عليك بها زانية، عليك بها يا ربنا عاشقة. اللهم عليك بها يا ربنا جعلت حجابا وسدا منيعا بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين ما يملكه، بينه وبين ماله، بينه وبين عمله وتكسبه. الله أكبر، وبينهما حجاب. اللهم انسف يا ربنا، انسف يا ربنا هذه الحجوبة، اللهم انسف يا ربنا هذه الحجوبة، اللهم انسفها يا ربنا على عصبية شديدة، وعلى ضره العظيم، وعلى غلبة عليها، وعلى قهر عليها. اللهم يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، واخرج يا ربنا هذه الخبيثة عليه وفيه ومعه ومن حوله بالليل وبالنهار. عليك بها من ملوك الجنة، عليك بها يا ربنا ملكة، عليك بها يا ربنا ملكة، عليك بها يا ربنا سلطانة، عليك بها يا ربنا، عليك بها سلطانة، عليك بها يا ربنا ملكة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا ملكة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا دنيئة، عليك بها يا ربنا تحب الرذيلة، عليك بها يا ربنا تحب الرذيلة، عليك بها يا ربنا خسيسة دنيئة. طهره يا ربنا من شرها وضرها، طهره يا ربنا من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها. اللهم طهره يا ربنا، طهره يا ربنا من شرها، طهره يا ربنا من ضرها، طهره يا ربنا من غلبتها عليه وعلى أهله. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، ويطهركم تطهيرا.